Oh, سبحانه وتعالى. Oh, yeah. وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ

عاوزين نسمع يا سلام. لا سلام. لا والله الحمد لله. الله يا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة Ah!

Wow. يا